إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الطب والتداوي أحكام النسل، باب أحكام النسل، مقدمة. وقبل أن نتكلم عن أحكام النسل ووسائل تنظيمه وتحديده من جهة الحكم الشرعي، أقدم بمقدمة وهي حث الإسلام على كثرة النسل، حث الإسلام على كثرة النسل. قلت، وهذا مما أجمع عليه أئمة العلم، وهو حث الإسلام على كثرة النسل وطلب الولد، وفي ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة، أو إني خطبت امرأة ذات حسن وجمال، ذات حسن وجمال، وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. أفأتزوجها؟ قال: لا. فأعاد عليه السؤال مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: تزوجوا الولودة، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وفي الحديث دلالة ظاهرة على استحباب الاستكثار من النسل وطلب الولد من وجوه. أما الأول، قوله تزوج من؟ الولودة. هنا السؤال: كيف تعرف بأنها ولود وقد تكون بكرا؟ صحيح، كيف نعرف علامة ذلك فيها؟ إن المرأة تشبه في ذلك أمها، وأخواتها وعماتها وخالاتها، فإذا كانت أمها ولودا أشبهت من؟ أمها، وإذا كانت أخواتها كذلك أشبهت أخواتها. يبقى إذن بهذا يعرف المرأة بتلك القرينة، وهذا كلام عليه جزم طبي، بمعنى أن الأطباء جزموا لنا بأنه متى كانت الأم ولودا فإن في الغالب أن تشبهها من؟ ابنتها، أن تشبهها ابنتها، بل ذهبوا إلى أن الأم لو ولدت توائم لكان ذلك في من؟ في بناتها. فلو ولدت أم التوائم لكان ذلك في بعض بناتها تلد التوائم أيضا. وهذا الحديث إذن من ماذا؟ من دلائل النبوة، ومن علامات أو من دلائل إعجاز الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الوجه الثاني، منعه صلى الله عليه وسلم الزواج من تلك المرأة العقيم، بل ورد الصحابي عن ذلك غير مر، مع ما في هذه العقيم من مصلحة، أنها كانت ماذا؟ جميلة وذات حسن، ومثلها يرغب في ماذا؟ في النكاح، لكن لما لم تكن ولودا لم يرغب فيها، أو لم يرغب فيها صلى الله عليه وسلم. قلت، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم، وفي قوله حرث لكم إشارة قوية إلى استحباب الاستكثار بالنسل، من وصفه المرأة بأنها ماذا؟ بأنها حرث. وقد قال أيضا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قلت يعني فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قلت يعني لا تباشروهن لقضاء الشهوة وفقط، ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. يعني لا تباشرهن للشهوة وحدها، ولكن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، يعني من الولد. ولذا كان من السنة عند الجماع أن يقول ماذا؟ انتبهتم؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما. يبقى إذن كأن الجماعة مقصوده الأول طلب ماذا؟ طلب الولد، ولذلك دعوت عند الجماع بماذا؟ بحفظ هذا الولد. ولذا كان من السنة عند الجماع أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي ذلك إشارة إلى أن مقصود الجماع الأسمى والأعلى هو طلب الولد. نعم، لا كلمة، أنا يا رجل أنا مصعيد، أنا طلب الولد يعني عموم الولد. كلمة الولد في الإطلاق الشرعي تشمل الذكر والإيه، لذلك قال عن السيدة خديجة: ورزقني الله منها الإيه؟ منها الولد. وقد رزق من خديجة من؟ الذكر والإيه؟ والأنثى. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى لفظة الولد في الإطلاق الشرعي تشمل ماذا؟ الذكر والإيه؟ والأنثى. صحيح؟ قلت: وفي قوله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم ماذا؟ أكمل الآية يا حسام. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ها ورزقكم ماذا؟ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وجعل لكم من إيه؟ من أزواجكم بنين وماذا؟ وحفدة ورزقكم من. هذه الآية عجيبة. كيف عجيبة؟ الأولى كأن الزوجة أول ما ترغب فيه ترغب لماذا؟ للولد. لذلك قال بعد: وجعل لكم من أزواجكم إيه؟ بنين وماذا؟ وحفدة. ثانيا أنه قال ورزقكم من الطيبات، يعني لا يجوز قطع الولد لأجل ماذا؟ لأجل الرزق، لأنه قال بعد ورزقكم من الطيبات، وفي ذلك إشارة إلى أن الولد هو سبب سعة الأرزاق، ليس كما يقال أن الولد هو سبب ضيق الأرزاق أو كذا. وإلا فإن نجد أمما كثيرة العدد ومع ذلك هي قوية في ماذا؟ في اقتصادها. ونجد أمما قليلة العدد واقتصادها ماذا؟ ضعيف. يبقى المسألة مش مرتبطة بكثرة الايه؟ الولد أو قلته، بل على العكس، إن كثرة الولد أسباب قوة الاقتصاد في البلدان، لأن كل مولود يأتي ومعه ماذا؟ ومعه رزقه. نعم. قلت: وقد تقرر هذا المعنى عند السلف، فهذا عمر يقول: تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون. وكلكم يجد هذا في نفسه، يجد أن بعض الولد قد جاء وجاء معه ماذا؟ وجاء معه الرزق. قد يقول في نفسي: هذا الولد الرابع ما أفعل يا رب، وقد صاروا أربعة، فإذا بهذا الرابع يكون بركة على من؟ على البيت كله، فيكون سببا لسعة الرزق فيه. إي والله إن منكم من يجد هذا في نفسه، إن منكم من يجد هذا في ماذا؟ في نفسه، أنه كلما كثر الولد كلما زاد الرزق، وأن بعض الولد يكون سببا لماذا؟ لرزق الجميع. نعم، لرزق الجميع، يكون بركة عليهم. ويقول عمر رضي الله عنه: إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني ناسا ما تسبح الله. رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله عز وجل. فهذه المقدمة، المسألة الأولى من مسائل أحكام النسل وتنظيم الأسرة، حكم العزل، أو نقول فصل وسائل التنظيم، ونبدأ بالوسيلة الطبيعية وهي العزل. والعزل هو صرف الرجل ماءه عن امرأته، وإفراز هذا الماء خارج رحمها. هذا هو معنى العزل. لأهل العلم أقوال ثلاثة في العزل: أما القول الأول وهو الحرمة، يعني يحرم أن يقذف الرجل ماءه خارج رحم امرأته، وقال به الحنابلة وابن حزم وبعض الشافعية، واستدلوا عليه بحديث عليه الصلاة والسلام أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي. ثم قرأ الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المذهب الثاني وهو إباحة العزل، وهو مذهب الجمهور. قال به الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. قول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعزل والقرآن ينزل، قلت: وفيه دلالة صريحة على مشروعية العزل من إقرار القرآن الكريم للصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثاني: حديثه عليه الصلاة والسلام قال: لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم أن تفعلوا، فإنما هو القدر. يعني لو قدر الله أن يكون الولد لكان. الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فقال النبي أبي سعيد الخدري سبيا، ما تدري ما السبي؟ لما يفتح الله عليك دولة إسرائيل ستعلم السبي. أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. الدليل الخامس رابع: حديث جابر بن عبد الله، وجد دلالة ظاهر، يعلم افعلوا لو قدر الله نفسا لخلقها. حديث جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعزل عن أمته أو جاريته، فقال: اعزل عنها إن شئت أو اعزل منها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر له. هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس: حديث جابر بن عبد الله. كل ما ذكرته في الصحيحين أو في أحدهما، كل ما ذكرته من الأحاديث إلا أول الدرس اللي هو حديث تزوج الودود الولود، حديث جابر بن عبد الله أن الصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى، يعني سموا العزل إيه؟ موءودة. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يخلقه لخلقه. المذهب الثالث: كراهة العزل، وهو مذهب الحنابلة أو رواية عن الحنابلة، وبه قال بعض الشافعية واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: الجمع بين أدلة الجواز والمنع، لأن في دليل منع ذاك الوأد له خفي، وفي أدلة ماذا؟ جواز. فجمعوا بين أدلة الجواز والمنع فنزلوا بالحكم إلى رتبة ماذا؟ يبقى من الجمع بين ما سبق من أدلة الجواز وأدلة المنع. الدليل الثاني أضرار العزل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أضرار العزل من أنه يفوت متعة المرأة، ومن أنه يسبب أضرارا صحية بالزوج أو للزوج، قلت والذي يترجح بعد عرض أقوال أهل العلم أن العزل يكره كراهة تنزيهية لا يحرم إلا أن تكون النية فيه قطع الولد ومنعه، فبذلك ينزل إلى رتبة ماذا؟ التحريم. والله تعالى الموفق والمستعان. المذهب الثالث. نعم لم أسمع شيء، أنت تسمع ما قال؟ كراهة التنزية أقل من الكراهة التحريمية، صحيح؟ فهي الكراهة التي لا يترتب عليها إثم، وإن كان تركها يترتب عليه ماذا؟ أجر وثواب. فإن تركت فأنت مأجور، وإن فعلت فلست بماذا؟ بآثم ولا مأزور. أبشر. نعم. هنا تعارض ظاهر ما بين الحديثين، حديث التحريم وحديث كذا. هنا يسأل سؤالا: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي، وكيف ينكر مقالة اليهود تلك الموؤودة الصغرى فقال كذبة يهود؟ طبعا هناك فرق ظاهر بين الحديثين، لأن اليهود جازموا بأنها عملية إيه؟ عملية وأد، صحيح؟ فسموها موؤودة، فليست موؤودة على الحقيقة. لكن لماذا سماه وأدا خفيا؟ لأنه إذا كانت نية الرجل فيه أن يمنع الولد اشترك مع ماذا؟ مع الوأد في هذا المعنى. والله المستعان. نقول هذه الوسيلة الطبيعية. طيب، فصل: وسائل منع الحمل الحديثة. ما هو قالوا بأدلة الجواز المذكورة كنا نعزل والقرآن ينزل من غير تفصيل، لأن منهم من كان يرغب في التمتع بأمته وسبيته، صحيح؟ بدون إنجاب. لا، ما فيهوش معنى قطع الولد، إنما نيته التمتع، إطالة فترة التمتع. لكن إذا وقع الإنجاب وقع. ألا يمكن أن نقول بالجواز في حالة الأمة والجارية؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث عام يشمل الأمة والزوجة معا. الأحاديث كلها تتحدث عن الإمام، هذا كما يسمى عند الأصوليين مفهوم لقب، لا ينهض لتخصيص الحكم، كما قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ها، وتربتها طهور، حسبكم بارك الله فيه. وسائل منع الحمل الحديث. ونبدأ أولا بأقراص منع الحمل، وهي مركبات هرمونية تتناولها المرأة إما عن طريق الفم أو غيره، لأن بعضها بتبقى كبسولات توضع تحت الايه؟ تحت الجلد. انتبهوا معي بارك الله فيكم، لان هذه الوسائل الحديثة لمنع الحمل فاشية هذه الايام، والناس تتعامل معها على اصل انها جائزة مطلقا، تتعامل معها على اصل الجواز مطلقا، غير متنبهين الى شيء خطير جدا فيها. فاقول هي مركبات هرمونية تتناولها المرأة بالفم او غير، او توضع تحت الجلد. ما تفعل هذه المركبات الهرمونية؟ تمنع افراز البويضة، تمنع افراز ماذا؟ البويضة، لانها تقوم بعملية تعطيل للغدة النخامية، والغدة النخامية هي التي تحفز المبايض على انتاج البويضات. يبقى فكرة عملها او طريقة عملها انها هرمونات تعطل الغدة النخامية عن افراز ماذا؟ البويضات، لان الغدة النخامية هي التي تصدر ماذا؟ او هي التي تشترك مع المبايض في انتاجها. صحيح؟ هذه قلت وهي اما حبوب مركبة او متتالية، متتالية يعني تستعمل يوما بعد يوم، او مركبة تستعمل اسبوعا بعد ايه؟ اسبوع، او ذات مرحلة او مراحل. ومنها ما يستعمل مرة واحدة في الشهر، ومنها حقن يستعمل مرة واحدة كل 3 أشهر. قلت وهي تسبب أضرارا بالغة، من ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض الكبد والمرارة، وارتفاع نسبة دهنيات الدم، وزيادة الوزن، وسقوط الشعر، وتسبب أمراضا سرطانية كسرطان الثدي وعنق الرحم. وهذا أحد أسباب انتشار سرطانات الثدي في هذه الأيام، هو استخدام تلك الحبوب في منع الحمل. وتسبب ضربا من الأمراض النفسية كالكآبة والقلق والأمراض النفسية والتوتر، وتسبب نوبات صداع وفقدان الرغبة الجنسية عند بعض النساء. قلت وبعدما تبين من عظم أضرارها يكون حكمها قولا واحدا التحريم والمنع، فلا يجوز استخدام تلك الأقراص لمنع الحمل أو تنظيمه، لما تبين من عظيم إضرارها أو من عظم إضرارها. والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. وثانيا أن مفسدة استعمالها أعظم من مصلحة استعمالها. ثالثا أنه لا تدخل في باب الضرورة والحاجة، استنعدم الضرورة فيها والحاجة لوجود الوسائل والبدائل الأخرى، رابعا لأنها تمنع ما يكون فطرة في المرأة من إنتاج البويضات، وكل ما ضاد الفطرة ومنعها وغيرها فهو ماذا؟ فهو حرام، لقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أنهي المسألة وأسمع لك إن شاء الله. فقلت بارك الله فيكم: معنى أسباب أربعة لترجيح القول بتحريم استعمال ماذا؟ حبوب منع الحمل، وما في معناها كتلك الكبسولات التي توضع تحت ماذا؟ تحت الجلد. وقلنا بأن هذا الحكم ينبني على ما يلي: أولا على عظم ضرر هذه الحبوب أو الأقراص مما سبق نقله إليك من أنه يسبب أمراضا بالغة الخطورة. ثانيا أن مصلحته ليست غالبة، بل إن مفسدته ماذا؟ غالبة. وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة نظرا، أي المفسدة أعلى أم المصلحة ماذا؟ أعلى. فإذا كانت المفسدة أعلى تبين أو تعين القول بالمنع. ثالثا أن استخدامها ليس ماذا؟ ليس داخلا في باب حاجة ولا ضرورة، صحيح؟ بدليل وجود وسائل أخرى وبدائل أخرى هي أفضل وهي أأمن. رابعا ما سبق ذكره أيضا من أن هذه الحبوب تؤدي إلى منع إنتاج البويضات، وهذا ما يخالف فطرة الله في النساء، وكل ما يضاد الفطرة فهو حرام يمنع، لقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أو كما جاء في حديث النامصة والمتنمصة. فمنع النمص وتفليج الأسنان والوصل والوشم لأنه تغيير لماذا؟ لخلق الله، ومضاد لفطرة الله عز وجل في النساء. والله تعالى أعلى وأعلم. معي مش كاملة يا رجل، مهنة ده لسه ما تكلمتش عن حاجة واحدة فقط، الأقراص. طيب ما هيش كاملة، لسه في أشياء أخرى كثيرة. لا دي مسألة أخرى، تنظيم الولد لأسباب صحية، تنظيم الأسرة الولد لأسباب اقتصادية، تمام؟ هذا سيأتي ذكره، ما تتعجل علينا بارك الله فيك، فإن لم نفض الكتاب بعد. المسألة الثانية الأجهزة الرحمية، وهي ما تعرف بأجهزة المنع المؤقت للحمل. اكتب بين قوسين ويسمى طبيا اللولب، قلت وهو حاجز وقائي يمنع ماذا؟ يمنع الحمل. فقيل بأنه يمنع نزول البويضة، أو قيل بأنه يمنع التصاق البويضة المخصبة بالرحم فلا تدخل في طور العلقة فتفسد وتنزل. وعليه فإن تلك الأجهزة تقوم بعملية إجهاض مبكر للحمل، لأن فكرة عمل هذه الأجهزة أنه بعد أن تتم عملية التخصيب لابد أن يكون الرحم مهيئا لماذا؟ لاستقبال تلك البويضة المخصبة. فهذه الأجهزة تؤدي إلى إفساد هذا الجو المهيئ للبويضة المخصبة، فلا تلتصق تلك الجرثومة أو الجرثومة بالرحم، فبالتالي تنزل. فإذا هي عملية إجهاض، وقد تبين هذا عن طريق بعض الدراسات الطبية إذ وجدت حالة تغير للرحم تشبه حالة ماذا؟ الحمل. هذه المسألة الطبية هي التي ينبنى عليها حكم ماذا؟ استخدام تلك الوسائل الرحمية. وإن كان بعض الأطباء قد فرق بين الوسيلة البلاستيكية وهي التي تقوم بعملية الإجهاض المبكر وبين الوسيلة النحاسية، لأن في نوعان من هذه الأجهزة الرحمية، نوع بلاستيكي ونوع ماذا؟ ونوع نحاسي، صحيح؟ قلت، والذي يترجح هو المنع أيضا. وإن كان المنع في الأجهزة البلاستيكية أو منع استخدام الأجهزة البلاستيكية هو منع تحريم، وذلك للأدلة الآتية: أولا أنها عملية إجهاض مبكر، وكل صور الإجهاض محرمة إلا ما استثنى الدليل لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثانيا، لما ثبت جزما من التأثيرات الضارة لهذه الأجهزة الرحمية، حتى أنها في بعض الأحايين تسبب نفخا ونزيفا شديدا، ويصل هذا الضرر في بعض الأحايين إلى نزيف الرحم مستمر، وهذا مما يقوي جانب المنع فيها. لعظم الضرر والمفسدة الناتجة. ثالثا، وقد ثبت حدوث ضرر آخر من استخدامها، ما يعرف بسرطان الرحم، لأن عملية الإجهاض المبكر ينتج عنها نوع من النتن، أو ينتج عنها نتن يؤدي في المستقبل البعيد إلى سرطان الرحم، وهذا مما يقوي وجه المنع لعظم الضرر. فرع، وينبغي التنبيه في هذا الباب إلى أنه متى زادت أيام عادة المرأة المقررة بسبب استخدام تلك الوسيلة، كما نحكم لهذا الدم الزائد؟ يعني هي قبل استخدام هذه الوسيلة كانت تحيض 7 أيام، فإذا استخدمت هذه الوسيلة فإن الحيض في بعض الأحيان يصل إلى ماذا؟ إلى أكثر من 7 أيام، إلى 10 أيام وإلى ما يزيد. فلو قلنا بأن هذه الوسيلة تسبب نوعا من الإجهاض المبكر، فهذا الدم دم ماذا؟ دم نفاس، صحيح؟ فقلت فلو كان الجزم بأن هذه الوسائل تسبب نوعا من الإجهاض المبكر لكان هذا الدم دم نفاس لا صلاة للمرأة معه ولا صيام. أما إذا كان إذا لم يكن إجهاضا فهذا الدم دم فساد لا تمسك المرأة معه عن الصلاة. فائدة آخر ما نختم به الليلة، فائدة في شروط استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. الشرط الأول عدم تعطيل المقاصد الشرعية من النكاح، كالوطئ وطلب الولد. ثانيا أن تكون باتفاق الزوجين سأسمع لك أتم المسألة وأسمع لك. ثالثا أن تخلو من الضرر سواء كان ضررا بالنفس أو بالجسد، سواء كان ضررا عاجلا أو آجلا. هب أن ضررها ينعدم الآن لكنه في المستقبل ماذا؟ يعني هناك وسيلة ينعدم ضررها الآن لكن مع استخدامها في المستقبل البعيد تسبب ماذا؟ تسبب ضررا تمنع، إذ لابد من اعتبار المآلات عند الحكم على شيء، لابد من اعتبار ماذا؟ المآلات. رابعا أن يكون استخدامها بإشراف طبي موثوق فيه علما ودينا. يعني ليس أي طبيب، حتى لو كان طبيبا مسلما لابد أن يكون دينا تقيا، لابد أن يكون دينا تقيا، لأن المسألة لها اعتبار شرعي فيرجع فيها إلى اعتبارين، اعتبار الطب واعتبار ماذا؟ الشرع. فلا بد أن تكون في هذا الطبيب صفات ماذا؟ العلم والخبرة والدين والأمانة، والدين والأمانة. صحيح لسنا نقول اعطوا العيش لخبازين ولو أكلوا إيه نصف، لا صحيح، الإسلام لا يعتبر بهذا، الإسلام لا يعتبر بهذا، اسمعوا صحيح. فالإسلام لا يعتبر بطبيب ماهر لا دين له، ولا يعتبر بدين لا خبرة له في الطب، صحيح، لأن هذا يضيع وهذا يفرط، إنما يعتبر بطبيب ماهر دين. فلسنا نرضى بهذه الازدواجية أو الانفصام، فالتي هي محتجبة تؤذي جيرانها لا يريدها الإسلام، والمتبرجة ويأمنها جيرانها لا يريدها الإسلام، فلا نقبل بالنصف. رابعا ولا خامسا ألا تكون الوسيلة بعد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لما في ذلك من إهدار حياة. سادسا أن تكون الوسيلة حقا شخصيا لا إلزاما دوليا، يعني لا يجوز لدولة أن تلزم رعاياها بهذا. سابعا أن تكون الوسيلة بفتوى عالم لأنه هو المرجع في الجواز وعدمه. يبقى تنبه لا تفتي نفسك، وأنا أستبشر اليوم بشيء في مجتمعنا الآن أن الناس صار لهم مرجعا من أهل الدين، ولعل هذه الهواتف الموجودة الآن والتي كم من عالم وكم من فقيه يقول بأنه يستقبل في اليوم الواحد قريبا من ساعتين وثلاث ساعات في الفتوى وفي السؤال، هذا شيء مبشر بالخير. نعم مبشر بالخير، صحيح، نعم مبشر بالخير، أن الناس عادوا إلى من؟ إلى علمائهم وإلى أهل العلم في ماذا؟ في مسائل. ومما يبشر بالخير أن وجدت بعض الناس يسأل في دقيق المسائل، يعني رجل يسأل في مسألة لا تكاد تخطر على ماذا؟ على بال الواحد منه. نعم، وهذا إن دل على أن المستقبل هذه الأمة يبشر بماذا؟ يبشر بالخير، من أن الناس صار عندهم من الورع ما يسألون به. يعني شاب يسأل في يوم من الأيام أنه في أثناء امتحان البكالوريوس حصل في لجنة الامتحان غش، فيسأل هل يجوز أن يعمل بشهادة البكالوريوس هذه التي حصلها، وحصل فيها أن تلك المادة حصل فيها نوع من الايه؟ من الغش الجماعي، ليس غشا فرديا، يعني الغش كان ايه؟ كان جماعيا، يعني لم يكن بماذا؟ بقصد وإرادة منه. فهذا إن دل على ماذا؟ على ورع شديد. هذا الورع الذي كنا نتحدث به وكان في علمائنا الكبار، هذه ابنة الإمام أحمد سألت الإمام الشافعي تقول يا إمام إن العسكر يقفون بدارنا ولهم مشاعل، عسكر الذين يحرسون الطرق والدور لهم مشاعل، هل لي أن أغزي الغزل على ضوء مشاعلهم؟ يعني استخدام الضوء الايه؟ الحكومي وضوء العسكر في مصلحة ايه؟ شخصية، مع أنها ما تتقصد، هم العسكر يقفون بطبيعة الايه؟ الحال، وأن النور يدخل ماذا؟ يدخل بيتهم بطبيعة الحال، صحيح؟ فكيف بقى بمن يتقصد ذلك؟ ذلك أنا أقول لإخواني الذين يعملون في مصالح حكومية، اتقوا الله عز وجل، لا يجوز استخدام حاجات تلك المصالح الحكومية لمصلحة ايه؟ شخصية، كاستعمال الهاتف وكاستعمال غير الهاتف إلى آخره، كشحن مثلا التليفون المحمول من خلال ماذا؟ كهرباء تلك المصلحة. لا تقول هم لا يعطونني أجرا كاملا أو إني لا أتحصل على أجر ايه؟ مناسب، هذا ليس ايه؟ ليس مدعاة لأن تفعل. نحن لا نتعامل على قاعدة العربي القديم، ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أو كما نقول نحن في التعبير الدارج، لست أقول أنا قليل الأدب مع قليل الايه؟ لا، لا يقول هذا إلا قليل الأدب، إنما المسلم ذو شخصية ايه؟ واحدة، هو مؤدب مع من؟ مع الجميع، وخالق الناس بخلق حسن، سواء فعل الناس أو لم يفعل الناس، هذا ميراث نبيك، وهذا الذي يسميه بالمؤهل العالي، مش المؤهل العالي الطب والهندسة وكذا، المؤهل العالي الأخلاق، نعم الطب إذا كانت معها أخلاق، نعم الهندسة إذا كان معها دين، يبقى هو ده المؤهل الايه؟ العالي، مؤهل الأخلاق والأدب، والله تعالى الموفق والمستعان. أجيب على أسئلتكم بعد صلاة العشاء، والله تعالى يجمعنا وإياكم على الخير دائما أبدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة بعد صلاة العشاء مهمة للجميع، فأرجو بارك الله فيكم أن تصبروا أنفسكم دقائق معدودة لهذه الكلمة، والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اسمعوا مني عباد الله، فإني لكم ناصح أمين. في أي شهر أنتم؟ تعلمون أن في شهر شعبان، والله تعالى خلق الزمان ولم يجعله سواء، إنما فضل بعض الزمان على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فدل ذلك على خيرية يوم الجمعة على سائر الأيام. وقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فدل ذلك على أن ليلة القدر خير من سائر الليالي. وكذا شهر شعبان ليس كسائر الشهور. ومن هنا خصه صلى الله عليه وسلم بغيبه من العبادة والطاعة ما لم يخص غيره من الأشهر. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وقوله إلا قليلا يصدق على ماذا؟ على ما دون الربع. إذن فكان يصوم أكثر من 20 يوما من شعبان، بل كان يزيد على ذلك، لأنها في رواية أخرى عنها تقول: كان يصوم شعبان كله. فقال الحافظ ابن حجر وجمع بين تلك الرواية يصوم شعبان كله ويصوم شعبان إلا قليلا، إلى أنه ما كان يفوته من شعبان إلا أيام قلائل لا تجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أيام تعد ماذا؟ تعد عدا. نعم. وقد كان يحرص على الصيام فيه، حتى قالت له السيدة عائشة في ذلك: قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، أو كانت تقول أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته يصوم أكثر مما يصوم في شعبان، كذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهو شهر تعبد وتنسك وصيام. ومن هنا كانت السيدة عائشة تتحرى شعبان بالصيام، فكانت تقول: ما كنت أقضي ما كان في رمضان إلا في شعبان. وهنا قد يقول بعضكم: أليس قد قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ إذا انتصف فلا تصوموا. هذا الحديث أقول ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان صحيحا فتلك الأحاديث التي رويتها أولا فهي أصح وأقوى إسنادا لأنها في الصحيحين. أما هذا الحديث فإنه من رواية الترمذي، ومعلوم أن رواية الصحيحين مقدمة على رواية غيرهما من كتب أهل العلم. كذا تأوله بعض أهل العلم: إذا انتصف شعبان يعني لا تبدأ صياما. إذن فالحديث في من؟ في من لم يصم أول شعبان فلا يصم نصفه الثاني، أما من صام نصفه الأول فله أن يستكمل صيامه إلى نهاية شعبان، حتى قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما يصوم أحدكم. يعني حتى لو كان اليوم المتمم لشعبان يوم اثنين أو يوم خميس مما اعتدت على صيامه، لك أن تصوم هذا أيضا، لقوله: إلا أن يوافق صوما يصومه من أحدكم. والمسلم على بينة من ربه يعبد ربه على بصيرة وفقه، فيتحرى الزمان الفاضل بالعبادة، ويتحرى الزمان الأكمل بالعبادة، لأن العبادة فيه ليست كالعبادة في غيره. وأضرب لكم مثالا به يتضح المقال: لو أن رجلا صلى العصر أول وقته وآخر صلى العصر عند غروب الشمس، أيستويان؟ من صلى العصر عند غروب الشمس ومن صلى العصر أول وقته، مع أن كل من الرجلين قد صلى ماذا؟ العصر، خشع وأقام صلاته، أقام أركانها وواجبتها، نعم، ولكن الأول لا شك بأن حاله أسوب من الثاني وأفضل، لأن صلاته وقعت في الزمن الإيه؟ زمن الأفضل. لو أن رجلا قام 20 ليلة من رمضان الأولى وآخر قام ليلة القدر فقط، يستويان مثلا؟ الذي قام ليلة القدر فحظه وثوابه وأجره أعظم، إذ قال تعالى: ليلة القدر خير يعني أفضل من 83 سنة عبادة. من قام ليلة الإيه؟ من قام ليلة القدر فعليه فتنبه، فإن الزمان له أثر على العبادة، فلا تفوت الزمان الفاضل. أنا أقول هذا، أقول هذا وأكثركم شبابا، فيا أيها الشباب اعملوا، فإن العمل في الشباب كما تقول حفصة بنت سيرين، ويقول نبيك صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وفي الحديث الثالث يقول شاب أفنى شبابه ونشاطه في طاعة الله، أفنى شبابه. ومن هنا يسأل ربنا عن الشباب خاصة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، كذا في رواية، في رواية أربع وفي رواية ماذا؟ خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وتنبه، فقد قال فيما أبلاه، كأنه ينبغي أن يكون شبابه في الطاعة. شوف أبلاه كأنه ثوب بلي من كثرة ماذا؟ الاستعمال والاستخدام. كذلك شبابه يبلى من كثرة ماذا؟ الطاعة، ومن كثرة الصيام والقيام. فتنبهوا يا أمة الإسلام، فلهذا خلقكم الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ويشرع في صيام شعبان أن تسرد الصيام سردا. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسرد الصيام، يعني يصوم أياما متتابعة، 5 أيام 4 أيام، يصوم من الأحد إلى الخميس، يصوم من الثلاثاء إلى الجمعة، وهكذا ربما كان يسرد الصيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوفقكم الله وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى الموفق المستعان. رجل حلف بطلاق بأن زوجة ابنه لا تدخل بيته، وكان في وقت غضب وهستري. أقول أولا يا أمة الإسلام، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بيوتكم، فإن كلمة الطلاق لا تصنع خيرا، ولا تهدد امرأة، ولا تأتي بخير على الإطلاق. وما أكثر ما أسأل هذا السؤال، قلت لها علي الطلاق من تدخل البيت، علي الطلاق من تراح عند أهلك، علي الطلاق من تجي كذا، وما رأيت امرأة تنزجر بهذا، وما رأيت امرأة تعود، وما رأيت رجل، وما رأيت رجلا على الإطلاق يفلح حاله بهذا. فيا أيها الناس دعوا هذا، فلا خير فيه. وقد قال لكم صلى الله عليه وسلم 3 لا يلعب بهن: الطلاق والعتاق والزواج، لا يلعب بهن. لا تجعل الطلاق ملعبا تهدد به حينا وترغب به حينا لأجل كوب من الشاي تحلف بالطلاق، على الطلاق من تشاء، لأجل كوب من الماء تحلف بالطلاق، ما هذا اللعب؟ إن الله تعالى أسمى الزواج بالميثاق الغليظ، قال ميثاقا غليظا، فكيف نلعب بميثاق ربنا الغليظ ونهدد به؟ ولا تحسب أن هذه رجولة، لو كانت رجولة لكان أولى بها من؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه أبدا أنه هدد بطلاق أو حلف به أو قال علي الطلاق، لو كانت رجولة. فدعوا هذا، فليس من الرجولة في شيء أن يقول الرجل علي الطلاق، فدعوا هذا، لأن المرأة ما عادت تتهدد به، ولا عادت كلمة الطلاق تزجر المرأة. نعم. ثانيا، الزواج ليس تقطيعا للأرحام، الرجل يكون بينه وبين أخ امرأته من شيء، أو بينه وبين أبيها، أو بينه وبين أمها، أو العكس، فيذهب يقول علي الطلاق من تراح بيت أهلي. لا، أنت لم تتزوج لتقطع الأرحام، لن يدخل الجنة قاطع إيه؟ قاطع رحم، قاطع رحم. والله تعالى قال في الفاسقين المنافقين المفسدين قال والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل, يقطعون ما أمر الله به أن يوصل, فلا ينبغي أن يهدد الرجل بهذا وأن يمنع امرأته بيت أبيها أو أن يمنع زوجة ابنه من بيته بقوله علي الطلاق أو كذا. فإن الإسلام ما جاء ليقطع الأرحام, إنما جاء ليجعل الأمة جميعها ماذا؟ رحما واحدة, أمة واحدة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ما جاء الإسلام ليقطع بين رحم ورحم, وما كان الزواج لتقطيع الأرحام, بل كان الزواج لماذا؟ لتواصل المجتمع ولاتصال الأرحام. ومن هنا استحب بعض أهل العلم الزواج من من؟ من الأغراب, من الأغراب يعني ليس من الأقارب. لماذا؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تواصل الأرحام أكثر فأكثر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء لهذا السبب, فتزوج النساء لأجل أن يكون بينه وبين ماذا؟ وبين قبيلة هذه المرأة وبين أهلها من ماذا؟ من رباط ورحم. فاتقوا الله في هذا. ثالثا, الذي أدين الله به وأفتي به أن هذا الطلاق لا يقع حتى ولو وقع الشر. فلو قال رجل لامرأته بأن تدخل البيت ودخلت لا يقع طلاقه, لأن هذا الطلاق أكثره يقع على التهديد الذي يقول علي الطلاق, إنما يهدد لا يطلق, كما يقول الرجل منا لابنه لو ما عملتش الواجب هموتك. صحيح ولا لا؟ في حد بيقول لو ما صليتش العصر هموتك؟ مفيش. لكن لو ما عملتش واجب الإنجليزي صحيح ولا واجب الرسم هموتك, لكن لو تركت صلاة العصر ما أحد يتنبه. وهذا من المفارقات العجيبة التي نعيش فيها في مجتمعنا, مفارقات عجيبة. فأقول طلاق لا يقع لأنه تهديد لا طلاق. والله تعالى قال فإن عزموا الطلاق, عزموا يعني أرادوا وانتووا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات, وإنما الأعمال يشمل الطلاق. وقال ابن عباس إنما الطلاق عن وتر, يعني عن حاجة وإرادة. فعليه لا يقع هذا الطلاق. وحسبنا أن أول من أحدث هذا الطلاق هو من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. كان يأخذ البيعة لبني أمية بالطلاق, يقول الرجل علي الطلاق لا أخلع بيعة بني أمية من عنقي. هو أول من أحدثه, فهو طلاق لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو طلاق يجعل الطلاق بيد من؟ بيد المرأة. صحيح؟ لأنه يقول لا علي الطلاق من تدخله, من التي تدخل ومن التي لا تدخل هي. هل يجوز للطلاق أن يكون بيد المرأة؟ كل آيات الطلاق في القرآن خطاب لمن؟ للرجال. صحيح؟ وإذا طلقتم النساء, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فلا يجوز للطلاق أن يكون بيد المرأة, لأن المرأة ليست أهل ولاية لا في زواج ولا في طلاق. ولا يقول بعضكم بأن هذا توكيل. نعم الطلاق بيد الزوج, ولكنه وكل من؟ لا يجوز التوكيل إلا بإذن من رب العالمين سبحانه وتعالى. هل الاستمناء ينقض الصيام في الفرد والنفس؟ ما هذا السؤال يا رجل؟ ولماذا تصوم أصلا؟ إنما تصوم يدع طعامه وشرابه وماذا؟ وشهوته لأجله. فما هذا السؤال؟ هذا سؤال لا يرد. نعم لا يرد. نعم, لأن الحديث قال يضع طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته لماذا؟ لأجله. فمقصود الصيام هو ماذا؟ ترك شهوة البطن, وما هو أشد من شهوة البطن وهي شهوة ماذا؟ الفرج. وإذا كان الرجل يمتنع عن حلاله في الصيام, من حلاله؟ زوجه. فمن يفتيه بمثل هذا الحرام بأنه لا يبطل أو لا يبطل؟ دع عنك هذا, وإن مثل كيف هي آداب الصائم. هذا السؤال أولى بنا, أولى بك أن تسأل عن آداب ماذا؟ أنا أداب الصوم صحيح، كيف يتأدب المسلم في صومه؟ زوجة كانت في زيارة أبيها في بيته وطلب منها أبوها الخروج معه لشراء بعض الأشياء، فقالت الزوجة لأبيها عذرا أريد أن أستأذن زوجي، فغضب الأب لتصرف الابنة. هل له حق؟ ما له حق، ولا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن ممن؟ من زوجها. ولا يغضب هذا الأب، لأنها متى صارت إلى زوج صارت إلى ولي آخر، هل هو يقبل هذا الأب؟ شوف علامة الحرام والحلال إيه، كما قال الإمام ابن القيم انظره في ماذا؟ في نفسه. هذا الأب يرضى أن يأمر خال أولاده في امرأته بشيء؟ هل يقبل أن يأمر جد أولاده في امرأته بشيء؟ يعني لو جاء جد أولاده اللي هو أبو امرأته وأمر امرأته بأن تخرج، هل يقبل؟ نعم لا يقبل. إن نهينا أن ننازع الأمر أهله، كل ذي ولاية لا يجوز أن تنازعه ماذا؟ ولايته. كل ذي ولاية لا يجوز أن تنازعه ولايته، فولاية هذه المرأة لمن؟ لزوجها، فلا يجوز لأبيها أن يأمر فيها وينهى. ولو صحت هذه الرواية لكانت فصل النزاع، أن امرأة مرض أبوها مش أراد أن تذهب معه لشراء أشياء، ده مرض ومرض موت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لا، لأن زوجها كان فين؟ كان في الغزو، فذهبوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور من؟ أن تزور أباها، فقال لا صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لم يأمر في من؟ لم يأمر وينهى في زوجة من؟ الصحابي، مع أنه أولى بها من من؟ من زوجها. مش النبي أولى بالمؤمنين منين؟ من أنفسهم، ومع ذلك لم يأمر. ومات أبوها دون أن ترى، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، لا أمها لا أبوها، هكذا فلتعلم النساء أعظم الناس حقا على المرأة هو من؟ بدليل لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها. ضرب به المثل بما يدل على أنه أعظم الناس حقا على من؟ على المرأة، وهو الزوج لا الأب. هذا والله تعالى على وعلم. هل يجوز لإخراج زكاة المال في شعبان؟ وما يمنعك طالما أن الحول قد إيه؟ قد حال على مالك. العبرة بماذا؟ بحولان الحول، يعني مرور سنة كاملة. وهل الذهب المحفوظ في البيت تخرج عليه زكاة؟ نعم تخرج عليه زكاة، لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قوله الذهب والفضة يشمل كل الذهب وكل الفضة، لا فرق بين الحلي وغير الحلي، لا غير بين المدخر وبين الزينة، لأنه رأى في يد المرأة مسكتين غليظتين من ذهب، كيف ما نقول غويشة يعني، في يد المرأة، فقال لها أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. يقول السائل حدثت مشاجرة بين زوج عتي الكبر في السن وآخر فحكم عليه يعني بالسجن لستة أشهر، وهذا أسوأ ما في الأمر، أن يكون هذا هو حال الأمة المحمدية. نعم، أما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أين هذه الأخوة المفتقدة؟ مشاجرة بين رجل ورجل، فماذا أفضى بهم الأمر؟ إلى السجن. سجن الرجل، والآن هو في السجن يطلب سجايا. لماذا؟ قال لأن بها التعامل داخل السجن، العملة، العملة المعتبرة داخل السجن، ولا بد من إحضار السجائر حتى لا يمتهن. وعمتي لا تعرف طريق السجن، وليس لها أحد غيري، وأنا أعرف السجن، فهل يجوز أن أذهب معها بالسجائر؟ الله أكبر. شوف مصيبة تصنع إيه؟ مصيبة، والمصيبة تصنع إيه؟ المصائب ولادة، والمشاكل ولادة، والذنوب والمعاصي ولادة. كل هذا ندفعه ضريبة لما أخرنا ماذا؟ ديننا، وأخرنا ما يجب علينا من الأخوة الإيمانية. فإذا برجل يسجن وبعد السجن كذا، وبعد السجن سجائر ودخان وكذا إلى آخره، ويشقى أهله وراءه كما نرى في السؤال. فبالله عليكم قولوا لنا ما نفعل يا أمة الإسلام في مثل هذه الفتوى. في مثل الرجل الآن ما بين مطرقة وماذا؟ وشندان، كما يقال. مطرقة ماذا؟ الحرام، أن حمل السجائر حرام. نعم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على إيه؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمسبب في شيء، المتسبب في شيء كمن باشره، يعني من تسبب في شرب الدخان كمن باشر شرب الدخان. ثم هو ما بين مطرقة وسندان. ما هو السندان؟ حاجة الرجل هناك، لأنه يمتهن إن لم يدفع الدخان عملة. حاجة عمته أن تذهب لزوجها، وهو يريد أن يبرها في هذا، فماذا أفعل؟ هنا أقول فتوى خاصة، فتوى خاصة، فتوى خاصة لا عامة. تمام؟ علينا أن ننظر في المفسدتين. إذا كان الرجل يمتهن حقا ويؤذى إزاء شديدا حقا في هذا المكان، فتدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. أما إذا كان لا يتعرض لامتهان حقيقي، لا يجوز حمل الدخان إليه، لأن المفسدة الصغرى لا اعتبار لها في مقابل مفسدة حمل الدخان. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث قراءة سورة الرحمن، أن الله يقرأ سورة الرحمن يوم القيامة، لا يخلو من ضعف. يقول هل يستطيع الله تعالى أن يخلق مثله سبحانه؟ هذا سؤال لا يرد، هذا سؤال لا يرد. اسأل عما يهمك وينفعك في دينك يا رجل، ما قيمة هذا السؤال؟ ما قيمة؟ هناك فرق بين الأمرين، بين الممكن وبين الممنوع. فليس كل ممنوع غير ممكن، فقد يكون الممنوع ممكنا، كما قال الله تعالى لموسى لن تراني. لماذا؟ هل لعدم إمكان الرؤية ولا لمنع الرؤية؟ لعدم الإمكان، بدليل ماذا؟ أنه قال ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الجبل، صحيح؟ فبين له بتجربة عملية وجه منع رؤيته في الدنيا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا يمتنع، يمتنع وإن كان الله تعالى على كل شيء قدير. هل يجوز الدعاء للميت بصورة جماعية على القبر؟ يعني تعني لا، ظاهر الحديث أن الدعاء لكل إنسان في نفسه، لأن الأصل في تشييع الجنازة الصمت. دخل ضعيف 400 جنيه شهريا، هل يعني أن أنجب 5 أو 6 أفراد أو أكثر أم ماذا؟ من قال إن هذا دخل ضعيف أصلا؟ من قال إن هذا دخل ضعيف؟ ها؟ اسمع يا رجل، العبرة ليست بخلة وكسر، إنما العبرة بماذا؟ ببركة الله عز وجل. الأمر الثاني، ما الذي يجعل هذا الداخل ضعيف؟ أقول لك، بس أنا لا أقصدك طبعا عشان ما تزعلش، وإن كان الزعل إيه؟ كان الزعل مرفوعا، تركنا الزعل بين بباب المسجد، صحيح؟ لو فتشت في الأمر لو وجدت أن نفقة شديدة تذهب إيه؟ تذهب من غير انتفاع. وتعال أضرب لك مثال، رجل يدخن يقول دخل ضعيف، ها؟ رجل عنده تلفزيون بيولع 24 ساعة يخش يولع، يبقى دخله ضعيف. طب ما انت بتنفق على الكهرباء هو 20 و30 جنيه، صحيح؟ لو وفرت هذه 20، هو ايه سبب ضيق الارزاق يا اخوان؟ ايه سبب انعدام البركة في اموالي؟ انك لا تستخدم النعمة في مرضات الايه؟ المنعم. ذلك لما جاء في يوم حصلت بيني وبين يعني احدى النساء من نقاش حول مسألة عمل المرء، فبتقول ده ضرورة. لا ضرورة ليه؟ عشان تجيب الدش في البيت؟ بقى ضرورة؟ ضرورة ليه؟ عشان تجيب اجهزة كهربائية، حتى الكنس بيبقى باجهزة كهربائية وكل شيء باجهزة كهربائية، كده بقى ضرورة؟ عشان تجيب التلفزيون ملون شاشة مش عارف اخر شاشة بقت كم بوصة دلوقتي من هنا للتحرير، تمام؟ يبقى دي بقى الضرورة؟ فين الضرورة؟ لما تخرج العمل كل يوم بطقم، صحيح؟ تيير ولا مش عارف ايه ولا عباية ولا كذا، يبقى دي ضرورة؟ يبقى فين الضرورة؟ ده انت انفقت مرتبك على الايه؟ على هذا. يبقى احنا الذين صنعنا هذا، صحيح؟ لو اننا نعيش كما امرنا الله، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة، صحيح؟ يبقى عندئذ سيبارك الله لنا فين؟ في اموالنا، تمام؟ ما تقول بأن الأسعار بتتحرك وبتعلى؟ والله إنها ذنوب، والله إنها نعم لم تشكر، وأنا لا ألقي بالتهمة واللائمة على أحد بقدر ما ألقيها على أنفسنا نحن. نحن الذين صنعنا هذا. لما رجل لابس جرافته بمئة جنيه ويجي يشكو ضيق العيش بعد كده، هل مثل هذا أن يتكلم؟ طب ما أنت مضيع مئة جنيه كاملة في شيء لا ينتفع به ولا يستفاد به، يبقى لك الحق انت تعترض او تقول كذا ضيق ارزاق الى اخره؟ نحن الذين نفعل هذا بانفسنا يا امة الاسلام. نعم، فلو ان انفقنا كما امرنا الله، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لحصلت البركة في المال، واضح؟ وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع عليك من رزقك أيها السائل الكريم. وأقول لا تغضب، لا تغضب كما أمرك نبي، طبعا لأن من عادتي أن السؤال قد يكون سؤالا شخصيا فأحول الجواب إلى جواب إيه؟ عام، يعني لا تؤخذك أنت بدليل لأني لا أعرفك أنت، سؤالك جاء فين؟ في ورقة، لكن أنا أجعل الإجابة إيه؟ عامة، نصيحة عامة لكل الجلوس ولنفسي أولا طبعا، تمام؟ فنقول لو أن ضبطنا هذه المسألة بأن ننفق أموالنا أولا في مرضات الله، ثانيا على وفق القاعدة الشرعية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني وكان بين ذلك قواما، يبقى عندئذ لا نشكو فاقا ولا ضيقا إن شاء الله. طبعا سيأتي كلام عن هذه المسألة. النمص يكون للحاجبين فقط في قول بعض اهل العلم، تمام؟ اما اذا كان شعر لحية او شارب للمرأة ان تزيل هذا، لانه ليس شعرا اصيلا، وما ليس شعرا اصيلا ان شاء الله تبارك وتعالى يجوز ازالته لان الحكم الشرعي لا يشمله. هل يجوز ان اصوم من اليوم الاول لليوم الثاني عشر من شعبان متتابعا بدون فصل بينهم؟ لا بأس، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الايه؟ يسرد الصيام، لكن الذي يشترط عليك ألا تصوم شعبان ايه؟ كله. لو أن رجلا يصلي بجوار رجل وقد أغمي عليه، فهل له أن يخرج من الصلاة؟ نعم تخرج لحاجة أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة للإصلاح بين متخاصمين. وثبت أن عبد الله بن عمر خرج من صلاة الجمعة لما نودي بالصريخ على عثمان بن أبي العاص وقد كان مريضا، فخرج من الجمعة لتطبيبه، والله المستعان. كتاب فقه السيرة لا يخلو من أخطاء فعلا حول ما يخص مسائل التبرك وكذا، فعليه احذر ما فيه، وغيره أفضل منه في السيرة. واحد حلاق يريد عمل عمرة وهو يحلق اللحية للناس، هل العمرة مقبولة؟ إذا كان أكثر ماله يأتي من حلق الشعر فلا بأس أن يذهب إلى العمرة، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يعفيه من حلق اللحية وأن يعين المسلمين على إعفائها. ما حكم إعفاء اللحية إذا كانت تصحبها ضرر؟ يا أخي بارك الله فيك، أولا أين هذا الضرر على الحقيقة؟ أين هذا الضرر على الحقيقة؟ هذا الضرر ليس موجودا على الحقيقة، وبعض الناس يعظم هذا الضرر جدا وليس موجودا على الحقيقة. الضرر هو الفكر الذي فين؟ في رأسك، أن تحمل فكرا دمويا ولا فكرا تمام تخريبيا، هذا هو الضرر. لكن أن تطلق اللحية وأن تكون على عقيدة سليمة ومنهج سليم فيه من فقه الإسلام وفيه من فقه الدين ليس فيه من الدموية والتخريب، فعندئذ لا ضرر، وطالما أنك فعلت شيئا لله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. رجل شاب تبرع بالدم، ولما علمت والدته غضبت مخافة انتقال الأمراض، فعاد الشاب وتبرع مرة أخرى ولكنه أخفى الأمر عن والدته، فهل يكون عاقا؟ نعم يكون عاقا. بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، مش من تبرع الدم. في الحديث أي الأعمال خير؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين رتبة. فما حكم التبرع بالدم؟ حكم انه مستحب استحبابا شديدا، صحيح؟ طيب هذا المستحب اذا تعارض مع واجب، وهذا الواجب هو طاعة من الام، يترك المستحب لاجل الواجب. والصحابة منهم من ترك الجهاد لبر امه، كما قال له في الحديث ألك ام؟ قال نعم، قال الزمها فان الجنة تحت قدميها. رجل امرأته مصابة بالقلب، فهل ينظم النسل؟ إذا قال له الأطباء أن هناك خطورة بالغة على صحة الأم، صحة المرأة يعني، له أن ينظم النسل، بل إذا وصل الضرر إلى ضرر بالغ عظيم لا ينقطع، له أن يمنع ماذا؟ النسل، لأن صحة الأم مقدمة على ماذا؟ مقدمة على الإنجاب ومقدمة على الاستكثار من النسل. وأختم الدرس بالدعاء لأختنا هذه أن يشفيها الله تبارك وتعالى شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، هي وسائر أخوات المسلمين وإخواننا، هو لذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.